بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. راويات الأحاديث. تأليف جمال بدران، إخراج ملك نجيب. زينب بنت العوام. السيدة زينب بنت العوام واحدة من فضليات نساء قريش، وهي من بيت العوام الذي ينتسب في الجد الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو البيت الذي أنجب الزبير بن العوام رضي الله عنه من صحابة رسول الله، وهو وأخته أنجبتهما أمهما السيدة صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن صلة الانتساب والقرابة وثيقة بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فالأخ من العشرة المبشرين بالجنة من رسول الله، والأخت من اللائي حملن رسالة الإسلام بأمانة وحماسة، وحفظن أحاديث الرسول الكريم عن ظهر قلب خالص طاهر. أخي الزبير، رأيتك بالأمس وقد علقك عمونا في الحصير. من رجلي أم من ذراعي؟ أما كنت تدري أنه علقك من رجلي؟ نعم يا أختاه، كنت أدري، لكنه كان يغير وضعي بالرجلين تارة وباليدين أخرى، فأي الوضعين رأيتني فيه يا زينب؟ وأنت معلق من قدميك، لكنه أشعل الحصير وأنت هكذا. نعم يا أختاه، نعم، فهو عندما تلامس النار رأسي يفك قيدي ليربط ذراعي. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنك أنت الجبار المنتقم. أخي، إياك أن تضعف أو تتخاذل. أوتظنين بأخيك هذا الضعف يا أختي؟ لا والله يا أخي، لا والله، ولكننا بشر ولنا أيضا حدود لقدرتنا على التحمل. الله وحده هو المعين، أدعي الله أن يهبني زيادة القدرة على التحمل. يا رب اجعل لأخي الزبير في الشهادتين ما أن يطفئ نار الحصير. الله الله، هذا أجمل دعاء يا صغيرة، ولا بد أن يتقبله الله من فمك. ترى هل فعلت مثلي؟ نعم، بالأمس فقط. ما هو الذي فعلته بالأمس؟ هل عرفت ما أعني؟ نعم يا أخي، أسلمت بجين ابن خالنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هل فعلت ذلك حقا يا زينب؟ نعم يا أخي، تلوت الشهادتين. مرحى مرحى مرحى، أمام رسول الله؟ نعم والحمد لله. مرحى مرحى يا زينب، لكن اكتمي هذا الآن يا زينب. عجبا، لماذا؟ لئلا يعذبك عمنا مثلي. لا تخف يا أخي، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أخشى ما أخشاه أن تضعفي عند أول اختبار لقوة تحملك. سأشد بالنواجذ على ترديد الشهادتين إن شاء الله. بارك الله فيك يا أختاه، بارك الله فيك، لكن يجب أن تعلمي أنني أشد عنادا، فكلما كان الدخان يكاد أن يخنقني أصيح مؤكدا لا أكفر أبدا. يا حظك السعيد بقوة عنادك. بدلا من أن تقولي قوة إيمانك يا صغيرة. لا أعرف يا أخي، لكن كما أتوهم ربما يحتاج الإيمان إلى وقت أطول لمعرفة قوته الحقيقية. يا لك من حكيمة صغيرة. هيا هيا معي. إلى أين؟ إلى بيت رسول الله. سمعت سيدنا رسول الله يقول: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. صدق رسول الله. الله الله. وسورة الضحى التي نزل بها جبريل على نبينا المصطفى بعد طول انقطاع: ألم يجدك يتيما فآوى؟ نعم، فعلى ذلك يكون بيت رسول الله هو خير بيوت المسلمين. الله سبحانه وتعالى أراد أن يطمئن رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه ما ودعه وما بعد عنه، فهو خليله وخاتم أنبيائه. لهذا فخير بيوت المسلمين هو بيت يطمئن فيه اليتامى. إنك يا صاحبتي تشجعينني على التوجه إلى خير بيت، وألجأ إلى رحاب صاحبه عليه الصلاة والسلام. أمعذبة أنت في حضن أمك يا أختاه؟ منذ أن مات أبي لم أجد الصدر الحنون. يا لله، لابد أن من اقترنت به أمك هو القاسي عليك. نعم، ولا تقدر هي على أن تغير من طبعه. لابد أنه لا زال مشركا بالله. نعم، كيف عرفتي؟ لأن المسلم عليه أن يعمل بما أمر به الله ورسوله. هل أمر سيدنا محمد بذلك؟ نعم يا أختاه. لا أمل لي إذن في ذلك. ألأن زوج أمك من الكفار؟ نعم، وليس بعد الكفر ذنب، وهو أيضا الذنب الذي لا يغفر ولن يضيره ذنب قسوته علي. دارنا مفتوحة لك يا أختاه. عشت لي يا أختاه. إني أفضل أن أعمل لديك بأجر إيوائي. كلا كلا يا أختاه كلا، بل دعيني أسعد بحسنة مجاورة رسول الله يوم القيامة باستضافتك. هل قال بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قال: من كفل يتيما ذا قرابة أو لا قرابة له فأنا وهو في الجنة كهاتين، وضم أصبعيه السبابة والوسطى. الحمد لله الحمد لله، لقد اطمأننت. كان لك أن تطمئني من البداية، فليس ثمة سبب للقلق. لا، كيف لا أتحرج وأقلق وأنا لا أقارب لي أسلم بعد؟ سوف يملأ نور الإسلام قلوب أقاربك كلهم إن شاء الله. أخي، من يكون ذلك الضيف الذي سيأتي عندنا؟ ابن أخي السيدة خديجة. ومن هذه الصغيرة يا زينب؟ هي سعاد بنت يعقوب الجمحي. أنت ابنته يا صغيرة. نعم، غفر الله لأبيك، كان رجلا طيبا رغم أنه مات على الشرك بالله. نعم يا أخي، لكنها تنعم الآن بالدخول في دين الله. الله الله، غفر الله لأمك، إنها كانت مثله، لكنها لم تقف حياتها على إعالتك وتزوجت ولم تسلم أيضا. لهذا فستعيش معنا في الدار لو أذنتم لي. مرحبا بك يا أختاه، أليس كذلك يا أخي؟ بالطبع بالطبع، إنني سمعت سيدنا رسول الله يقول ما معناه، إن المرأة التي مات عنها زوجها وترك لها أيتاما وهي على جانب من الجمال والصحة وحبست نفسها على خدمتهم حتى تغير لونها وانطفأ جمالها، فسوف تفوز بمجاورته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم نعم، قاله عليه الصلاة والسلام بنصه: أنا وامرأة سفعاء الخدين، أي متغيرة اللون كهاتين يوم القيامة، وأشار بالسبابة والوسطى. ليس لأمي نصيب في هذا الفخر، اللهم اهدها بالإسلام. يا لعقلك الكبير يا أختاه. إنني أقتدي بسيدتي زينب. بارك الله فيك يا صغيرتي. يا ابن العوام، يا ابن العوام. إنه هو حكيم، إني قادم إليك يا ابن حزام. أهلا بك يا حكيم. أهلا أهلا. أهلا بك يا جئت في موعدك. الحمد لله، وأنت عند كلمتك. بالطبع بالطبع، تعال يا أختاه. يا زينب، هل تريد شيئا؟ حكيم جاء ساعيا إليك، ألا تودين أن يراك؟ إن كان مجيئه للسعي إلي فها هو قد سمع صوتي. هل اكتفيت بسماعها يا حكيم؟ أهذا ما أمرنا به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ حكيم يسألك يا أختاه إن كان تمنعك هذا هو مما أمرنا به رسول الله. في الحق لا، إنني أكبر فيك خفرك وحياءك، ولكنني أريد أن أستزيد منك علما بشريعة الله. السلام عليكما. وعليك السلام. لقد كنت عند سيدي رسول الله ذات يوم وحدث ما يشبه هذا اليوم. عليه الصلاة والسلام، ترى بماذا أشار؟ أتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال له: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. فما علينا إلا أن نمتثل لأوامره عليه الصلاة والسلام وأرى وجهك. ماذا تقولين؟ كان بإمكانك أن تبعث بامرأة من أقاربك لتراني وتصفني لك. ليس لي من النساء من يجيد الوصف. مر يا أختاه فألمح وجهك وكفى، أليس كذلك يا حكيم؟ الوجه والكفان انصياعا لأوامر سيدنا رسول الله. عليك الصلاة وأزكى السلام يا رسول الله. سبحان الخلاق العظيم. هكذا تخرجين في الحال يا زينب؟ زينب، هل تقبلينني زوجا لك يا أمة الله؟ ألا تردين؟ حكيم، كفاك سكوتها. هذا حق، هذا حق، فلقد قال النبي ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. صدق رسول الله، صدق رسول الله. كم ترضين أن يدفع لك صداقا يا زينب؟ يا أخي، أمر ذلك متروك لك. إن كان كذلك فلا يقل عن 5 أواق. أهو مجسور الحال إلى هذا الحد يا أخي؟ ابن أخي السيدة خديجة لا بد أن يكون كذلك. لا أظن، فليس ذلك بالضرورة، فربما يكون رقيق الحال. إنني لا أرضى لابنة العوام بأقل من ذلك، فإذا ما رأيت أن تتنازلي عن قدر منه فهذا شأنك، عملا بأوامر الله جل وعلا. فقد قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق الله العظيم. كنت شاهدت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. لماذا تذكرين هذه الواقعة الآن يا أختاه؟ لا شيء، فالشيء بالشيء يذكر. يبدو أنه شيء لا زال يترك أثر الابتسام على ثغرك. نعم، لقد نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام. على المرأة إذن أن تنسحب. لا، فالجلوس في الحضرة النبوية لا يعدله جلوس. وبقيت؟ نعم، لما رأت أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا، لا والله يا رسول الله. فقال: لماذا جرؤ على إفصاحه بالزواج دون قدرة على دفع صداق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. عجبا. انتظر يا أخي، فالحلم النبوي والحكمة المحمدية جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع وقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. إزاره كان أجدى عليه ألا يعود، ولكنه عاد طمعا في كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فعرض عليه نصف ثوبه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبست لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام. خيرا فعل، أراح واستراح، وكان عليه أن يفعل ذلك من البداية. لا يا أخي، انتظر. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا أمر به، فلما جاء قال له رسول الله: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد ملكتكها، وعلمها بما معك من القرآن. الله الله، صدقت يا رسول الله. إذن ما على حكيم بن حزام الآن إلا أن يقرأ لك صورا من القرآن الكريم إذا أذنت يا زينب. إن كان القرآن صداقي فإني أقبله يا أخي. وتمت الزيجة المباركة، وأنجبت له بنتا واحدة اسمها فاختة، كما أنجبت أربعة من الذكور هم خالد ويحيى وشيبة وعبد الله، وكان النسل صالحا خيرا، فصارت فاختة أختا لسعاد اليتيمة، كما صار الذكور الأربعة من أخير الأعوان في نصرة الإسلام بالرأي وبالعمل. ودوما كانت زينب تتلو سورة النساء عن ظهر قلب، وكأنها تفخر بصداقها الذي لم يطاوله صداق من الذهب أو الفضة، وتحفظ أبناءها من آيات الله البينات ما استطاع أقصى جهدها أن يحققه. وتعاقبت الأيام المليئة بالأحداث العظيمة، وتعاقب على الخلافة ثلاثة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبينما كانت الأم زينب تجدد حافظتها مع ابنها عبد الله بتلاوة القرآن الكريم، جاءها من ينبئها: هل علمتما بما جرى؟ ماذا جرى يا سعاد؟ شب نزاع حاد بين سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين السيدة عائشة ومناصريها. فالي هناك ولا شك. اللهم بحق جاه نبيك المصطفى احفظ الإسلام من شر الفتن. وجب علي يا أم التهيؤ للرحيل. إلى أين يا عبد الله؟ إلى العراق. لا يا ولدي لا، ابق معي ولا تزد الفتنة اتساعا. بل إن السكوت عنها هو الذي يزيد النار اشتعالا. إنني لم أعد في السن الذي أقدر على خدمة نفسي يا ولدي. سأوصي سعادة وفاخرة بك خيرا. ألا تريد أن تصغي إلى حكمة أمك يا عبد الله؟ أريد دائما يا أماه، لكن أريد أن أسألك أيضا، هل تذكرين إجابة رسول الله عليه الصلاة والسلام على القوم الذين سألوه عن الخير والشر؟ ماذا تعني عندما سأله حذيفة بن اليمان عن الشر مخافة أن يدركه؟ نعم نعم، هو كان الناس سألوا رسول الله عن الخير، أما هو فكان مخالفا لهم وسأله عن الشر. نعم، قال حذيفة: إنا يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقال حذيفة: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قال حذيفة: وما دخنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال رسول الله: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال حذيفة: يا رسول الله صفهم لنا. قال عليه الصلاة والسلام: عليه الصلاة والسلام، نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة: فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال رسول الله: تلزم جماعة المسلمين وإمامتهم. فقال حذيفة بإلحاح: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أقول لك يا أم، سأذهب إلى أطراف النزاع وأبذل قصارى جهدي في تضييق شقته بينهم، وعلى الله صلاح الأمر. لكن ألسنة الفتنة كانت قد تطاولت نيرانها وتشابكت، اشتعل أوار النار وتطاحنت شقاق الرحى. اندفع الأتباع خلف مدبوعيهم بدافع المناصر للحق في نظره، بدون أدنى رجعة للنفس أو للعقل ليسود العدل. توقفت العقول وخفتت أصواتها، لتعلو السيوف فتضاربت وتهاوت. تساقطت أجساد غالية وتناثرت فوق أرض الفتنة، وخيم السكون على جنباتها، بينما أنات الألم والندم تهز حوائط السكون. لكن أي ألم أو ندم يبقى ويكون مفيدا في استعادة الموتى أو مواراة رفاتهم التراب؟ لقد قتل ابن جرموز الزبير بن العوام، وطار فرحا إلى سيدنا علي كرم الله وجهه، يظن أنه سيفرحه. يسأله: أين يدخل ابن صفية يا أمير المؤمنين؟ وبادره سيدنا علي مجيبا دون استبطاء أو تردد: قاتل الزبير بن العوام في النار. كان البسطاء يظنونها عداوة قاتلة، فأبانها ابن عم رسول الله أنها فتنة كريهة زائلة. ولم يقف حد الفتنة عند قتل ابن العوام، بل تعدته إلى ابن أخته فجندلت عبد الله. هنا تفجرت لدى زينب حين علمت قدرة أخرى كانت كامنة. قتلتم حواري النبي وصهره وصاحبه، فاستبشروا بجحيمي، وقد هدني قتل ابن عفان قبله، وجادت عليه عبرتي بسجومي، عيني جودة بالدموع وأفرغا على رجل طلق اليدين كريمي. وقد كان عبد الله يدعى بحارث وذي خلة منا وحمل يتيمي، فكيف بنا أم كيف بالدين بعدما أصيب ابن أروى وابن أم حكيمي؟ ولا نقول إن مقتل أخيها وابنها هو الذي عجل بموعد وفاتها. أستغفر الله، وإنما أمر الله حين يحين، فإنه يسبب الأسباب لينفذ أمره. سبحانك ربي، جلت قدرتك ووسعتنا رحمتك. أمل في اللقاء إن شاء الله مع قبس النور المحمدي صلى الله عليه وسلم وراويات الأحاديث. الهندسة الإذاعية محسن عبدو. تأليف جمال بدران، إخراج ملك نجيب.